الاسلام فيه سر، فيه سر لازم نفهم دي كويس قوي، في سر بيخلي شخص زي مثلا عبد الله بن مسعود على دقة ساقيه وضعف بدنه يقف امام كل قريش بكفرها بهيمنتهم وهجهتهم وعظمتهم وشكلهم ويقرأ القرآن وينكل بهم على ضعفه ويعرف يعمل ده، ويبقى في يوم القيامة في الميزان رجله اثقل من جبل احد.